رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، فرج كروبنا، ثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، آمين يا رب. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، آمين. ولا أقل من ذلك، آمين. ولا تكلنا إلى غيرنا يا رب العالمين، آمين. بك نستعين ونستغيث ونستجير وأنت خير مجير، اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير، اللهم صل على سيدنا محمد. كان ختام الدرس الفائت من دروس الزاد الكلام عن ويا حسين في الرياضة، الله ينور عليك سحري، تم داعينا على كده، اللهم صل على سيدنا محمد. الرياضة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة يقصد به الرياضة في البدن أو الرياضة للبدن، والرياضة للنفوس للنفس، والرياضة للقلب، لأن الرياضة معناها ترويض، ترويض بمعنى تدريب وتمرين، ترويض بمعنى تمرين وتدريب. فتكلم احنا ذكرنا المقدمة بأن الشيخ رحمة الله عليه قال أن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم في حركته وسكونه وسلوكه هو الأكمل الهدي وأحمده وأصوبه، فعمل مقدمة للبدن وقال إن البدن لما إنسان يتغذى على الطعام أو على الشراب، التعبير ده صحيح، يتغذى على الطعام أو الشراب، الإنسان الله ينور عليك، هذا القصد من عايز نستحضر كده، يتغذى على الطعام معروف، تغذى على الطعام بتاع الشراب، بعد الشراب اللبن العصير الحاجات اللي فيها تغذية، بل قيل إن الماء فيه غذاء، فإذا كان الإنسان بيتغذى من أجل الحفاظ على صحة البدن، من أجل أن يباشر البدن نشاط الحياة والحركة، فقال لك إن الغذاء لا يصل بمجموعه كله إلى الجسد، يعني مش كل بنقله بيدخل إلى ليه؟ إلى الجسم وينمو فيه أو ينميه، إنما لا شك تبقى فضلات، وبالذات اللي مش ملتزم بالهدي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ربما لو كان ثلث للطعام يستهلك غالبيته إلى البدن. ولذلك الإنسان لو مضى على هذا الهدي ما يبقاش عنده مشاكل، إنما إحنا بنأكل أكثر من اللزوم، وده تكلمنا فيه أكثر من موقف في أكثر من موقف. وعموما حتى لو كان الغذاء يعني بحكمة ليس كله يصل إلى يعني مكونة الجسم، مش كله بيهضم ويفرز أو يتحول إلى عصارة تمتص في الدماء ثم يتغذى بها البدن، لا بد من فضلات. هذه الحكمة إلهية سبحان الله العظيم الحمد. يعني أصل تكوين الغذاء فيه ما هو يحتفظ به الجسم ويستفيد به، وفيه ما يكون مفيد لكن لا يحتاج إليه الجسم، وفي أشياء بتبقى مجرد تحميل زي ما بيحملوا الحاجة على بعض عشان إيه تهضم، يعني هي الألياف والأشياء اللي فيها خشونة تعين على الهضم لكن قد لا تهضم وتخرج إلى فضلات. ودي حكمة الله سبحانه وتعالى، قال لك هذه الفضلات رغم أن من حكمة الله أنه بيخرج من الجسد فضلات في صورة البول أو الغائط أو في صورة العرق أو في صورة أظافر نفسها تتحول إلى فضلات، الفضلات إلى أظافر تطول وتتقص أو إلى غير ذلك، لكن هناك أشياء لا بد أن يتبقى أشياء بالجسد، في الجسد بتبقى بقايا رواسب الطعام، هذه الرواسب لا تتحلل لا تتحلل ولا تذوب ولا تخلص منها البدن بطريقة تلقائية، فتحتاج إلى ما يحللها ويخرجها من البدن، وهذا إما الحركة والنشاط نفسه، النشاط الحركة بتدي سخونة في الجسم وبعدين يؤدي إلى التحلل فالجسم يتخلص من هذه الأشياء، أو قال لك يتخلص منها بطريق الأدوية تراكمت فتعمل مشاكل لما تتراكم وتكثر أو يكثر أو يطول بقاؤها في البدن، فتحتاج إلى أدوية للتخلص منها. قال لك التخلص منها بالأدوية له الآثار الجانبية، الآثار الجانبية قد يعني الأدوية نفسها لا تخلو أبدا مما يضر، لأنها بتنشط عضو أو تؤدي إلى سخونة عضو معين ترتفع درجته درجة حرارته، لكن لها آثار جانبية ضارة وسلبية. لما كفولها طبيعي. اللهم صل على سيدنا. يعني الأدوية اللي يأخذها الإنسان حتى ولو كانت أعشاب طبيعية أو أيا كان نوع، هو اللي يتكلم الكلام ده من مئات السنين ويقول لك إن الأدوية لها أثار جانبية، ما كانش يعرف الأدوية الكيماوية. يعني في الماضي في الزمن الماضي 700 سنة 800 سنة لم تكن تعرف الآثار الأدوية الكيماوية اللي بتصنع دلوقتي، اللي هي يعني إذا كان العناصر الموجودة في الكون بيقول عليها عناصر حوالي 20 عنصر ولا 26 عنصر، كم عنصر اللي بيتكون منها مركبات، مئات المركبات منها مركبات تستخدم أدوية، هذه المركبات يعني لم تؤخذ في الجسم تؤدي إلى ضرر. فقال لك الطريق الأصوب الحركة والنشاط، دي خلاصة ما قيل وما ينبغي أن نبدأ به ونتحرك به إن شاء الله. فالحركة أقوى ما يؤدي إلى التخلص منها، بل الحركة المستمرة المنتظمة تحول دون تولدها وترسيبها في الجسم. يعني حركة مع يأكل ويشرب ويشتغل ونشيط ما عندكش عندي مشاكل، لما يأكل ويهبط هذا المشاكل والسلامة من الله. فقال لك الإنسان اللي بيتحرك حركة منتظمة دائبة فيها نشاط وفيها همة بيبقى إيه ما عندش مشاكل في مخلفات الطعام التي تترسب في البدن، لأن الحركة زي ما قال تسخن الجسد وتسيل هذه الفضلات وتحللها. اللهم صل على سيدنا محمد. وتحول دون إصابة الجسم بالأمراض التي تترتب على ترسيب فضلات الأغذية. والرياضة لها توقيت معين، قال يعني مش كل واحد وقت الواحد يتحرك فيه ويدأب، يعني لما بعد الغذاء بعد ما تغذى إنسان إنساني بإفطار أو غداء أو غيره يحتاج إلى هدأة يستريح شوية وبعدين ينطلق في الحياة، لأنه يكون الأكل لسه حديث ويتحرك هذا لا كمن عليه، لأن طبيعي لما المعدة يصل إليه الغذاء كل الدم بيتحول إلى المعدة عشان تشوف شغلها، أو عامة الدم بيتحول إلى المعدة بيبقى فيه التركيز على المعدة عشان تشوف نشاطها، ودي طبيعة الجسد، الجزء اللي بيبقى نشيط فيه نشاط شديد بيتحرك إليه ليه الدم سبحان الله، حتى لما الإنسان لما لو اتخبط في إصابة ولا تعور يلاقي الدم يندفع إلى مكان الإيه مكان الألم عشان خاطر سبحانه يشوف شغله معه سبحان الله العظيم هو بحمده. فقال لك بعد ما ينهضم الأكل يبقى الإنسان يتحرك للرياضة، كان يتحرك رياضة مقصودة بهدف أو بغرض ترويج الجسد يعني. وذكر أيضا أن الرياضة المعتدلة اللي هي يعني الجسم يعني ينشط فيها ويسخن بس ما تزيدش السخونة لدرجة أنه يعني ينهمر العرق على الجسد، لأن العرق الكثير برضو بدليل على أنه إيه في إجهاد أكثر من اللازم، لو الجسم أجهد أكثر من اللازم أكثر من اللازم يبقى بيديك العرق شديد كده، معناها أنت بتجهد الجسم بتبذل طاقة أكثر من المحتاج اللي هي مجرد الترويض للجسد، وسبحان الله العظيم وبحمده. ثم يعني ذكر قاعدة كلنا نحتاج إليها، قال لك إذا كان البدن بيحتاج إلى رياضة، قال لك كل جزء في الجسم في كيان الإنسان بيحتاج إلى رياضة، وكل جزء في الإنسان رياضته من جنس عمله، بمعنى أن الرجلين عشان تقوى بتحتاج إلى حركة في المشي، واليدين عشان تقوى عايز حركة استخدام الإيد بالطريقة التي تقوي أجزائها، العقل يقوى بالعلم وكثرة التعلم والاستماع للعلم أو قراءة العلم، والحفظ ينمو ويقوى يعني القوة على القدرة على الحفظ تقوى بالتمرين على الحفظ، يعني الإنسان عايز يحفظ يمرن نفسه يحفظ، في الأول هلاقي فيه استقل في تعب في مشقة بس يحفظ شيئا يسيرا مع تدريب مرة في مرة في مرة لقد عنده قدر على ليه الاستيعاب. ولذلك أهل العلم قالوا أن اللي بيتعود على الحفظ من صغره يفضل يحفظ لحد من يكمل 90 سنة، كما ذكر عن سيدنا عمر بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه في سيرته أنه هو يعني توفي على 94 سنة في معركة في القتال، يعني يرسل 90 سنة لما يناهز 90 وهو يقاتل ومحتفظ بقواه العقلية والبدنية ببركات من عند الله سبحانه وتعالى لشان من عند الله. فقال لك الذاكرة تقوى بكثرة الحفظ، والتفكر يقوى بكثرة التفكر، لما تفكر وتقرأ وتقرأ العالم اثنين وثلاثة واربعة وتسمع واثنين وثلاثة وتركز تركيز شديد مخك يعرف يفكر صح، إنما إنسان خامل لا يسمع علم ولا يفكر ولا يعمل حاجة يفضل كده على حاله زي ما هو وجد إلى أن يرحل. فقال لك هذه رياضات يحتاجها الإنسان، فالإنسان يروض نفسه يروض عقله بتلقي العلم، ويروض الذاكرة بكثرة الحفظ، ويروض المفكرة بكثرة التفكر، ويروض اللسان بكثرة القراءة، بل يروض صدره الصدر نفسه صدر يقوى بكثرة القراءة بكثرة الحديث المفيد، لأن معنى الصدر احنا نقول عارفين ان الصدر الكلام يبقى باشتراك الرئتين والهواء يخرج والكلام ده، فلما يتعود على الكلام يقوى على التكلم والتحدث، لما انسان يكون ساكن سكون لا يتكلم لا يتحرك لا يفكر داء يبتلى بكل الأمراض والعياذ بالله، لا يستطيع الكلام لا يستطيع التفكر لا يستطيع الحركة، ويبقى معرض للإيه الأمراض النفسية والبدنية والعياذ بالله. كذلك قال لك النفس السمع يتريض وتدرب بالاستماع، كل إنسان ما يستمع يحسن الاستماع، إنما واحد قاعد محبوس في مكان لا حد يكلم ولا بيكلم حد هيفقد الحواس كلها والعياذ بالله، لما بتستخدمش تستخدمش يعني يبقى في هذه الحالة تتعطل والعياذ بالله. ورياضة المشي أيضا، الإنسان الذي يعطل نفسه ولا يتحرك كثيرا يعجز عن الايه؟ عن المشي، وده شيء طبيعي يعني. حتى قال لك ان المفاصل يعني بيقوى عليها الحمل لما يكون العضلات ضعيفة، يعني عضلات الساق وعضلات الفخذ الاثنين دول لما يكون اقوياء بيخف الحمل على المفاصل، لما العضلات تبقى ضعيفة الحمل يبقى محمل على الايه؟ على المفصل نفسه، فالانسان يشكو من المفاصل، ودي آفة العصر الحديث، مفيش حركة، مفيش يعني نشاط، والسيارات والمواصلات توفر المسألة الأمور، لما يجيش عنده حركة، فالإنسان يحتاج إلى حركة، لابد أن يحتاج إلى حركة منتظمة عشان يقوي هذه الأجزاء. ده بالنسبة للإيه؟ للأجزاء، كل عضو لوحده، سواء العقل أو الفكر أو اللسان أو السمع أو البصر أو عضلات اليد والرجل وعضلات الظهر، وعضلات البطن تحتاج إلى حركة. فقال لك ويجمع كل هذا الرياضات المعروفة اللي هي التي يحتاج إليها المقاتل، مثلا في ركوب الخيل أو التحرك في التمارين القتال، هذه بتقوي الجسد والذهن والعقل والتركيز والفكر، بتخليه يبقى عنده استعداد. لما يقول لك الكوره يقول لك توافق الذهني والعضلي، توافق الذهني والعضلي عشان يتقن الحركه ويكون دقيقه، لازم يكون عقله دماغه صاحيه وعضلاته متضاوعه ويكون فيه همه في حركته بحيث ايه يؤدي الحركه المناسبه بالمكان المناسب بالطريقه المناسبه. ده لو اخذناها مقياس يبقى كذلك في اي تصرف وفي القتال من بابي اولى. اللهم صل على سيدنا بالاضافه الى ان الجهاد سياتي يعني ان شاء الله بيبقى فيه تمرين للنفس على القوه والمواجهه، وتمرين النفس على التضحيه في سبيل الحق، يضحي بالمال بالزينه بالزوجه بالاولاد بكل شيء عشان يواجه الاعداء، فيبقى فيه تروير للنفس في المجاهدة في سبيل مرضاة الله بالقتال، وترويج القلب على القوة والشجاعة بالإضافة للأمور الذهنية والأمور البدنية أيضا. أما ترويض النفس، النفس البشرية، فهذا بتمرينها على تعاليم الشرع، بالتعلم والتأدب بآداب الشرع وتعاليمه. والنفس تحتاج، النفس البشرية بتحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى قناعة، عشان يعني يحصل هذه الأمور تحتاج إلى تواضع. دي أمور كلها توصف بها الإنسان في نفسه، الإنسان يحتاج إلى تمرين في كل هذه الأشياء، يمر نفسه على ثبات. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني متذبذب متسرع، يعني يتسرع في الفرح وفي الحزن. فلما يكون مؤمن يروض نفسه على الثبات وعلى الصبر مع التريض على الشجاعة، على القناعة في التعامل مع الفلوس والمادة، ويحول دون الحرص والطمع في تعامله مع الناس، يمنع نفسه من الحرص والطمع، يمنع نفسه من الشح والبخل، ويمنع نفسه في الطرف الثاني من التبذير والإسراف، لأن الاثنين مرض. إنسان يكون عنده مال مثلا كان بخيل ده مريض، وإن كان بيصرف أكثر من اللازم ده مريض، فعشان يروض نفسه يروض نفسه على إيه؟ الاعتدال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة لعنقك ولا تبسطها كل البسط بتعبير عن البخل معلول يعني ما يقولوش عايز تمد حتى لا للجيب ولا الفلوس ولا تمد للفقير ولا تفسده كل البسط بحيث يبقى مصرف ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. وعلى فكرة كان دي قلناه زمان في الإحياء بس أنا نفسي براجع عشان نفسي عشان يتنسى يعني. إنما ما شاء الله كانت عمل كتاب هو لرياضة النفس وبنى عمل لرياضة الأطفال كيف نربي الأطفال على تعاليم الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. حتى العواطف تحتاج إلى تمرين. عواطف الإنسان في الحب والكره والميل والنفور تحتاج إلى ترويض. تحب إيه وتكره إيه وتميل إلى إيه وتنفر من إيه يعني تروضها على مطالب الشرع ومراد رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا يعني في أحاديث وتوجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأتي الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. باقي الحديث وثلاثة لا ينالون الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طيرة. تكهن أو الاعتماد على أو الاعتقاد في رمي الأقداح والأزلام أو تشاؤم والعياذ بالله. ودي كلها ترويض للنفس. إنما العلم بالتعلم. يبقى عاوز إيه سعي وطلب وتركيز واجتهاد عشان يبقى إنسان. هو إنسان بإنسان بعقله وإنسان بقلبه وإنسان بفهمه. والإنسان إذا لم يتريض على هذه الأمور يبقى يتساوى بالإيه بغير الإنسان. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني حتى إن كان إنسان غضوب أو متسرع مع التمرين ومع طلب العلم ويعلم عاقبة الغضب وعاقبة التهور ومع الخبرة ومع التعامل مع الناس يلاقي نفسه لما تهور خسر حاجة ولما تهور خسر الناس ولما تهور خسر موقف. فيبتدي يتحلم من أجل النظر إلى العاقبة عشان لا يصل إلى ما يهلكه أو يودي به في أودية الهلاك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك أيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عشان يرزق التواضع والتواضع ده خلق نفسي يبدأ بالقلب ثم النفس تكون هينة لينة متواضعة. شكى رجل كما روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه شكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. قسوة قلبه وده إنسان واعي والمطلوب كده الإنسان هي يتفحص نفسه وقلبه عشان يبقى عارف هو فين. ولذلك من أول طريق العلاج الطريق الأصوب أن الإنسان يشخص لنفسه ويكون بصير بعيوب نفسه. الإنسان يحتاج أن يتفحص نفسه بين الحين والحين يقول أنا غلطت فيه وعيوب إيه فيستغفر الله ثم يعني يهيئ نفسه للتخلص من هذه العيوب ويعزم. يعني إذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قيل يعني روي عنه أنه كان يضع الحصى في فمه حتى لا يكثر من الكلام ما يتكلمش غير لما يفكر. يضع حصى في فمه عشان ما يتعجلش في الكلام لأن التعجل في الكلام بيخلي الإنسان يقول كلام ليس له معنى أو قد يكون مخالف للحقيقة أو قد يفهم عنه أنه ثار وتكلم وخلاص تكلم من غير عقل. يعني ولذلك قيل إن المؤمن لسانه خلف عقله فإذا أراد أن يتكلم مر بالحديث على عقله فإن رأى خيرا أمضاه وإن رأى غير ذلك أمسك. أما المنافق عقله خلف لسانه فإذا أراد أن يتكلم تكلم ولم يمر بالحديث على إيه على عقله. العقل ما يشتغلش ما ليش دور. إذا كان العقل ليس له دور يبقى إيه تساوى مع من لا عقل له أو ما ليس له عقل. الفرق من لا عقل له وما ليس له عقل. من لا عقل له الإنسان البشر يعني ما ليس له عقل من غير المخلوقات الثانية غير البشر يعني. يبقى تساوى مع هذا. إذا الإنسان عاوز أول يستكشف عيوبه لابد أن يستكشف عيوبه وبعدين يبتدي يحاول يصححها ويعالجها. وإحنا في كتاب الطب خلي بالك كل ده في كتاب الطب من كتاب الذات. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك تذكر وحامد رحمة الله عليه في الإحياء قال إن عشان تعرف عيوبك تحتاج إلى ثلاث أشياء. تحتاج إلى ثلاث أشياء. الشيء الأول تحتاج إلى معلم بصير أمين مشفق. يعني إيه؟ تجاور إنسان تتعلم منه يكون إيه بصير يرزق البصيرة. عشان يبقى بصير لها مقوماتها طبعا أن يعني يكون ربانيا يعني علاقته بالله ما شاء الله كويسة طيبة فيريك عيوبك ويبصرك. يعني ما شوفك تعمل حاجة لك ما تعملش الكلام ده. أمين أنت تأتمنه وبالتالي تتلقى منه بالثقة. تتلقى له تقول لا ما تمشي صح منك كده ترجع نفسك وتتوقف. في واحد يقول لهم الكلام ده حصل ليه؟ قال لك 500 مبرر. ده مش عنديش استعداد يتلقى. خلاص يعني بيرفض الايه؟ التلقي. فيقول لك يعني بصير امين مشفق. مشفق يعني يخشى عليك. وطبعا الاشفاق مش بالامر الدنيا بس انما يخشى عليك من الايه؟ من الزلل الذي يعرضك لسخط الله او لعاقبه سيئه والعياذ بالله. ثانيا يحتاج الى رفيق ايضا امين تقي. يصادق مين؟ يصادق الاتقياء والامناء. ما يصاحبش الاشرار، ما يصاحبش الايه؟ المتهورين، ما يصاحبش اصحاب الايه؟ الهوى الهوى. انما يصحب اصحاب الناس التي يعني تعينه على الخير. خير الأصحاب من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. ذكرت الخير يعينك عليه، نسيت يذكرك عليه. ده الصاحب الطيب المفيد يعني. إنه الشرير لا يسبق أنت وهواك بل هو انطلق بك مع هواه. تحتاج إلى صديق أو رفيق أو مرافق يعني يكون تقي بصير أيضا. وطبعا آداب النصيحة وآداب التعليم معروف في الإسلام. الأمر الثالث يحتاج الإنسان فيه لكي يريض نفسه على الخير يعني بيحتاج إلى أن يكون متفرسا في تعامله حتى مع أعدائه. يعني ننظر إلى الأصدقاء اللي بيحبهم يشوفهم إيه الكويس اللي بيخليهم كويسين. أنت بتحب فلان ده ليه؟ لأنه يطلب العلم، لأنه هين ولين وقريب ويسمع نصيحة، لأنه ملتزم بصلاة الجماعة وبمجالس العلم. أنت بتحب المميزات. طب هل أنت فيك المميزات ولا مش فيك؟ لو مش فيك حاول تكملها من هذا الصديق الجيد. وأيضا من أعدائك اللي بيكرهوك، لأن اللي بيكرهك دايما يطلع فيك العيوب. فلو واحد قال لك على عيب، لو واحد أخبرك بعيب فيك هتغضب بالغريزة، هتغضب لأن كل واحد عاوز يكون في صورة الكمال. لكن إذا انتقدت من غيرك يبقى خذ هذا النقد على أنه إذا كان موجود صح الوضح، مش موجود أحمد الله وخلاص وما تغضبش. لأن الإنسان لا يخلو من عيب. وإحنا عارفين مقولة سيدنا عمر رحمه الله امرأة أو رجلا أهدى إلي عيوبي. ولما واحد يعني أحد يقول له فلان ده قال عليك كذا وكذا وكذا فراح بعت طبق فيه تمر فيه بلح. قال لي المناسبة، قال بعت المناسبة دي مناسبة ايه؟ قال والله عشان هو اهدى لي حسناتي فانا اهدي لي شوية بلح. وبنفس ولكن استفاد بانه ايه؟ قال فيه كذا. بل فيه واحد يعني سبحان الله العظيم بحمده كان فيه واحد زاهد وعابد وبعدين ماشي في الطريق فعيل صغير بيقول له انا منافق. كان شايف ماشي متواضع يعني وخاشع وقال يا منافق. فنظر إليه قال ما عرفني أحد من قبلك. ده بيقول لك على الحين ما عرفني أحد، أنت الوحيد اللي عرفتني سبحان الله العظيم بحب. طبعا وهو يمكن ما فيش الصفة دي خالص لكن يتهم نفسه عشان خاطر إيه يصحح أوضاعه. فدي الأمور اللي خلي الإنسان يعني يراجع نفسه ويعالج بعض عيوبه. والإنسان إذا كان دايما عينه على نفسه دي بقابل ناخذها إن شاء الله في درس الاسم الرقيب إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. بارك الله فيك. بكملناش يعني فقال ونقول أنا نقول على الصحابي ده أنه بصير بنفسه ده الباب اللي خلانا دخلنا في الإيه فرع. جزاك الله حسن جزاء كويس النوتة دي. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال امسح بيدك رأس اليتيم وأطعمه من طعامك تدرك حاجتك أو قال يلن قلبك. امسح برأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. إذا لوسيلة تمرين عملي. إذا دخل عليك اليتيم أو كان في أمامك اليتيم يبقى ترفق به وتسلم عليه وتمسح رأسه رفقا ومحبة وحنانا عشان تعوضه ما إيه ما فقد من الأبوة أو من الأمومة. إحنا عارفين اليتيم هو اللي فقد أباه في دون الرشد دون سن الرشد يعني اللي عنده 15 16 ولا بلغ سن الرشد ما بقاش اسمه إيه يتيم. الله يرحمه واحد كان معنا زي أبو خالد يقول أنا يتيم وغلبان أبويا هم ميتين هو عنده 87 سنة كان أو قارب 80 أنا غلبان أبويا هم ميتين ويتيم هو يقول طبعا هي يقولها مداعبة إنما اليتيم هو الذي فقد أبوي أحد أباه في البشر فقد أباه وهو دون سن الرشد. واليتيم في الحيوان أو الطير الذي فقد أمه لأن الطير غير الحال ما يعرفش مين ما يعرفش أبوه زي جماعة بتوع العاجب محدش يعرف حد في الدنيا كلها وقليل اللي يعرف نسبه يعني. فالطير والحيوان والأشياء دي إذا فقد أمه خلاص أصبح يتيم يحتاج لربه ويحتاج لأكله ويحتاج لربه. أما اليتيم فإذا دخل عليك اليتيم يقبل ترفق به وتمسح على يديه وتلين له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الذي أوتي الرقة والرحمة بالغريزة وبانشراح صدره كما بين عليه الصلاة والسلام يعني أخرج من ملكان أتياه فأضجعاه وشق صدره وأخرج من قلبه حظ الشيطان ثم قال يعني أودع فيه أفرغ فيه الحكمة والرحمة. قال ثم أهز بأصبعي أصبع قدمي وقال قم فقمت أغدو رقة على الصغير والكبير صلوات الله وتسليماته عليه. فلما تضم اليتيم وترفق وتمسح على يده بتمرين لنفسك لأن اليتيم طبيعة سبحان الله العظيم بحمده يحتاج إلى هذه التوصية ليه في القرآن يتيم يتيم يتيم يتيم لأن أنت بالغريزة بتحب ابنك أو بنتك لكن ابن الغير أو بنت الغير قلما ويمكن العيل الصغير إنسان يميل ليه ويرفق به ويحبه إنما لما بيكبر العيل بتشاجع ونحن ندخل بالذات في الأيام اللي احنا فيها لا قوة إلا بالله العيل مجرد يطلع للشارع فيه شجاوة وبعدين الشيطان متسلط عليه وعلى اليتيم بالذات عشان يخلي الناس تكرهه. حتى ورد أن الشيطان إذا لقي يتيما أذر عليه من التراب عشان الناس تكرهه عشان الناس ما تاخدش فيه ثواب. لما عارف ده مشروع تعامل مع الله اليتيم مشروع للمسلمين الكل يتقرب إلى الله به والمجتمع كله يقوم برعايته. فلما الشيطان عليه لعائن الله يقول لك ده مشروع خير ده جاي نطمس عليه عشان ما حد ياخد باله منه نمنعه من الخير كله والعياذ بالله. فإذا ده تمرين وترويض من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوصي وأما اليتيم لا تقهر. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام كان رقة على الصغير والكبير والقريب والبعيد لكن فلا تقهر يعني التوصية أولا إظهار لأهمية هذا العمل في الإسلام ثانيا تنبيه الأمة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أي توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موجه للأمة كلها من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك تحدث بالاعتدال الذي يعني يحتاج إلى تعقل. فلما تكلم الشيخ رحمة الله عليه أن هذه رياضة النفس، رياضة النفس، وتكلم عن رياضة البدن، فقال لك ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها حفظ صحة البدن وفيها ترويض النفس. صحة البدن بالحركة، فيها حركات منتظمة لو أديت على الوجه الأكمل بتفيد الجسم وتفيد الدورة الدموية وتفيد الجهاز الهضمي والجهاز الذهني وكل حاجة. يعني لم تقرأ بتركيز وتدبر بتشغل دماغك وعقلك وذاكرتك وتفكرك بتشتغل كده، وانت بتقرأ، ولما بتعاوز تقرأ وتصلي وتكثر من الصلاة، إذا أكثرت من الصلاة بتحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى حفظ. فلما تكثر من الصلاة تقرأ يبقى بتحفظ، وانت بتراجع في القراءة بتركز مع تدبر بتفكر تفهم معاني، بيشتغل عقلك وقلبك، وبعدين بتقوم قياما ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم ترفع ثم تسجد. هذه الأمور فيها صحة البدن. تكلمنا سابقا بتوسع على ما أذكر، لكن يكفينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم أو مقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. يبدأ جمع ترويض النفس، رياضة النفس، ورياضة البدن. دأب الصالحين خلاص عرفنا، يعني الإنسان لا يبلغ درجة الصلاح إلا إذا كان محافظا على الصلوات وعلى نوافلها السنن. ما يتقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نوافل الصدقة، نوافل الصلاة، نوافل الأعمال يعني عموما. فإذا أحببته كنت سمعه بصره يده رجله. اللهم صل على سيدنا محمد. دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم، مقربة إلى ربكم يعني هي مجال القرب، خير موضوع. سئل عن الصلاة صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة خير موضوع، لأنك تقف بين يدي الله وتستمد منه الخير كله. ورحمة الله على الشيخ الشعراوي لما قال لك يعني إن الجهاز الذي يعني يعرض على صانعه للصيانة بصفة دورية لا يتعرض للعطب ولا للعطب، دائما يبقى في الصيانة يبقى يحتفظ بنفسه. كذلك هذا الجهاز اللي هو من صنع الله، بدنك وعقلك وقلبك من صنع الله، تعرضه على الله سبحانه 5 مرات في اليوم والليلة، فيكتسب الصيانة والتجديد في كل الأمور. ويعني وزي ما قلنا قبل كده أن العلماء الطب يقولوا أن الصلاة معمولة بطريقة يعني تصون الجسد من كل المرض. لما يقف بقواقف والقلب شغال بنشاط جامد، وانت بتشغل ذهنك شغال ولسانك شغال وبدنك واقف يعني معتدل، عاوز دورة دموية نشبة، فالقلب يغذي العقل والدماغ وانت واقف، وبعدين برضو القلب يغذي العقل عشان بتفكر انت وبتتدبر. كل دي بيبذل مجهود، والمجهود ده معناه عاوز تجديد، والتجديد يتأتى من خلال نشاط الجسم، نشاط القلب والدورة الدموية وغيرها، والجهاز العصبي والجهاز كل الأجهزة اللي في الجسم تشتغل معاك، وانت بتقرأ وتتدبر. ثم لما تركع بفيها هدأة بعد ما كان في مجهود شديد على القلب، يصبح القلب يدفع الدم بسهولة على على الرأس، على الذهن، على الدماغ يعني، على المخ، فالمخ يستعيد نشاطه، وبأن تسبح الله وتعظم الله، فتستفيد روحك من طاعة الله ومن الركوع، ثم ترفع وتسجد هكذا. يبقى فيها مطردة للداء من الجسد، مطردة للداء من الجسد، ومنهات عن الإثم، ده ترويض النفس بقى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أديت على الوجه الكامل، يعني لأن الإنسان لما يصلي صلاة صحيحة متكاملة يستحي أن يرتكب ذنبا، لأن يعني سبحان الله إذا كنت واقف مع الله يبقى في يعني تستحي من الله، خرجت من المسجد لكن أنت تحت رقابة الله، من في الصلاة تديك طاقة تجعلك في مراقبة دائمة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. لذلك اللي بيترك الصلاة أو يهمل الصلوات أو يتراخى بحيث يعني يصلي أوقات مع بعضها، سمع كلام مش عارف سبحان الله، اللي بيهمل الصلاة تلقى إنسان حتى يظهر على وجهه والعياذ بالله، يبان على وجهه كده والعياذ بالله، أو يصلي من غير تفكير، أو جارك الله لا يكون من أهل المعاصي والعياذ بالله، والعياذ بالله كما سيأتي إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، وكثرة للسيئات منهاة عن الإثم. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك يعني في حديث قدسي كان فيه راو ضعيف لكن وثقه بعضهم، إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، بصلاة حقيقية بمعناها، بيحقق معنى الصلاة هو بيصلي، مش دخل أدها صورة قام وقعد وروح وسلم ومشي وما الناس راحت والناس جت وراح مع الناس ما رايحين وروح مع المروحين برضه. إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي، بتواضع لله وتواضع للناس، لم يستطل على خلق الله، لم يستطل بالإيه؟ بالتكبر نفسي أو بالأذى والاعتداء والعياذ بالله، ولم يبت مصرا على معصيتي، ولم يبت مصرا على معصيتي. إنسان بيطهر نفسه أول بأول من الذنوب، وبالتالي يعني يبقى نقي مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ورحم الأرملة والمسكين وابن المصاب، ورحم والمصاب ورحم المسكين، ذلك أكلأه بعنايتي وأستحفظه ملائكتي. ومثل نوره كنور الشمس، يعني يجعل له نورا ويجعل له نورا كنور الشمس، ومثله بين خلقي كمثل الفردوس الأعلى في الجنة. وده بيجمع لك حاجتين عشان أذكرك في الآخرة، أعلى المقامات في الفردوس، فالعبد في عين الله الذي يتصف بهذه الصفات يبقى فيه صفات أخلاق حميدة، لما صلى تقبل صلاته، إنما سيء الخلق في جفاء في كذا وكذا ثم يصلي، هذا أمره لله سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما تقبل صلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. وفيها رواية قال: وقطع النهار في ذكري، وقطع النهار في ذكري، يعني لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى إذن الصلاة هي خير موضوع، الصلاة بتروض النفس على أشياء كثيرة، ثم أنك لما تصلي في الجماعة بتروض نفسك على إيه؟ على التعامل والاختلاط والتوازن في تعاملك مع الناس، وقوف صفوف تلين بكنفك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، تصطف مع الناس يعني بنفس رضية، يعني هين لين قريب، يعني يستجيب يستقيم ويستقيم، ارجع ورا يرجع، يعني يعمل كذا فعل كذا، يستجيب للايه؟ لإقامة الصلاة في الطريقة التي كان بها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك يعني ذكر من الرياضات أن يعني أنت بتروح المسجد بتتفقد الناس، بتعرف فلان مريض، تعرف أخبار الناس، تزور المريض، تسعى في مصالح الناس، تتحرك. لما بتتحرك هذه حركة ورياضة، رياضة نفسية وذهنية وقلبية وبدنية، لما بتتعامل مع الناس، وهذا ذكره رحمة الله عليه الشيخ. ثم قال: في الصوم أيضا أسباب لحفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا ينكره الإنسان العاقل صاحب الفطرة السوية. ومعروف أن من دروس رمضان وصف الصيام عموما يعني أن الصيام أولا صحة للبدن بتنظيم الطعام والشراب وراحة الأجزاء الجهاز الهضمي في ساعات طويلة، يعني يسترد فيها صحته وقوته ويستعين فيها على هضم ما أكل من طعام في سحور ثم في الأفطار. إذا تسحر بالتوقيت المناسب والطريقة المناسبة وأفطر بالطريقة المناسبة يسترد الصحة، وهذا مجرب بأكثر من حالات السكر، حالات الضغط، حالات أي حالات، لما بينتهي رمضان تلقاه استعاد صحته، سبحان الله العظيم بحمده. بالإضافة لترويض النفس على ترك شهواتها، تمرين للنفس على ترك شهواتها، إذا كان بتعزم وعندك عزيمة وتترك الحلال يبقى تستطيع بعد ذلك أن تهجر المحرمات، وهو تهذيب النفس وتربية النفس. وفي الصيام طبعا كلام كثير، الاتحاد في التوحد مع المسلمين في المواعيد في الصلاة، ثم القيام الليل، ثم ذكر الجهاد وقال إن الجهاد فيه أعظم الرياضات النفسية والعقلية والذهنية والقلبية والبدنية، وأشرنا إليها سابقا. الحج طبعا لا شك أن الحج رحلة فيها مجاهدة للنفس ومجاهدة للبدن، مجاهدة بالتحرك، أنت ملتزم وتحرك وتنشط وتؤدي مناسك في أوقات معينة وفي أماكن معينة وطريقة معينة، فهذا فيه رياضة للبدن. ولما تتعامل مع الناس وتفرق مع هذا وتترك اللغو والرفث والصخب والجدل بتمرين على كل هذه الأشياء، لأن الإنسان في الحياة مطالب أنه يقلل من الجدل، يقلل من الصخب، يقلل من السب والشتم، يقلل من هذه الأمور. فرحلة الحج تمرين يذهب إليها، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا، فيتدرب على هذه الأمور. ثم أنه إذا عاد من الحج بحريص بقدر الإمكان على أن لا يرتكب ذنبا، عشان يحافظ على الهدية المنحة التي أتته بالحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قال لك هناك فرق بين إنسان يعايش الناس ويخالطهم ويعني يجتمع بهم في جماعات الصلاة في جماعة في الحج وفي العمرة في كذا وكذا، وبين إنسان يكون معتزلا للناس، فهذا يكون خاملا كسولا. فالنفس إذا اعتادت الكسل يعني استمرأته، وإذا استمرأت الكسل أصبح إنسانا خاملا لا قيمة له ولا خير يأتي من ورائه. إذن علمنا من ذلك أن طب الأبدان والقلوب والنفوس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ويبين لك أن طريق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة في مجموع الأخلاق الفاضلة، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا يعني اعملوا الستة دول يعني احرص عليهم، اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. فيها أكثر يعني فيها أكثر من كده إيه؟ لم وأنت وإذا كان الإنسان ما عندش الحاجات دي بيمر نفسه عليها، ولا زال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وليتمرن على الكذب، ولا زال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فالإنسان يمرن نفسه على الصدق ليكون من مع الصديقين، ويمرن نفسه على غض البصر حتى يحفظ نفسه من البلاء والتطلع إلى الحرام والعياذ بالله، ويغض سمعه عن المحرمات حتى يحفظها، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وده دليل أنك أنت مسؤول عن السمع والبصر ومسؤول عن اللسان، يبقى يحفظ الإنسان سمعه وبصره ولسانه ويحفظ قلبه وجوارحه من كل سوء. ده تمرين وترويض للنفس على محاب الله، وبالتالي تستقيم وتهذب، والتوفيق بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك إذا كانت هذه تعاليم الإسلام في الحياة العادية، فاعلم أنها هي تعاليم الإنسان في حالة الفتن. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم، مرجت يعني اختلطت وخفت أماناتهم، دي مظاهر الفساد في المجتمعات. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم يعني ما فيش أمانة، ما فيش احترام، ما فيش أداب، ما فيش أخلاق، ما فيش التزام بطاعة الله، ما فيش احترام، ما فيش احتشام، يعني أصبحت فوضى الأمور، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قلت يا رسول الله، وحد قال لك ايه يعني فوقف على فايه، فجثوت على ركبتي، جث على ركبتي يعني انتبه كده، وقال بما تأمرني يا رسول الله لو حصل هذا الكلام؟ يعني قال املك لسانك والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك وادع عنك امر العام. حاجات ما شاء الله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. اذا رايت الناس مرجت عهودهم وخفت اماناتهم بما تامرني يا رسول الله، قال املك لسانك. املك مش امسك، املك يعني خليك يتحكم فيه بعقلك زي ما قلنا في الاول. والزم بيتك، اذا كان فتن وفوضى وتهريج وتضييع، تضييع للقيم والمبادئ، وخذ ما تعرف ما تعرفه الحق فتمسك به، ودع ما تنكر، اياك ان ترتكب المنكر حتى لو ارتكب الناس كلهم المنكر. دع ما تنكر يعني ايه؟ اترك المنكر ولو كل الناس كانوا في الضياع. وعليك بخاصة نفسك، يعني ما تشغلش بالك من المجتمع كله يقول ان كل ضايع، انا اضيع مع الناس، ولا تمشي زي الناس ما تمشي، ولا مسايرة الناس، لا يمشي تبع سبر الناس ومضط الناس. لا، شوف نفسك واهلك واللي حواليك وامرهم وانهاهم واحفظهم من السوء ومن الايه، من انخراط في هذا الفساد. ودع عنك امر العامة، اذا كان ما فيش لأمانات ولا في خيانة وفي غدر وفي نصب وفي احتيال وفي مشاكل كثيرة، دع عنك هذا الامر، ولا يعني والعياذ بالله لا تدخل ولا تساير هذه المجتمعات الفاسدة، حتى تحفظ نفسك بالحفظ الذي يضمن لك النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.